بسم الله والحمد لله وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ليوم الدين. أما بعد، درسنا في تفسير الشيخ السعدي رحمه الله في سورة النساء عند الآية رقم 170، وهذا اليوم هو اليوم السادس من الشهر الحادي عشر من عام 44 و400 من الهجرة. نبدأ على بركة الله، تفضل اقرأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يأمر تعالى جميع الناس أن يؤمنوا بعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر السبب الموجب للإيمان به والفائدة في الإيمان والمضرة في عدم الإيمان به. فالسبب الموجب هو إخباره بأنهم جاءهم بالحق، فمجيئه نفسه حق، وما جاء به من الشرع حق. فإن العاقل يعرف أن بقاء الخلق في جهلهم يعمهون، وفي كفرهم يترددون، والرسالة قد انقطعت عنهم غير لائق بحكمة الله ورحمته. فمن حكمته ورحمته العظيمة نفس إرسال الرسول إليهم ليعرفهم الهدى من الضلال والغي من الرشد. فمجرد النظر في رسالته دليل قاطع على صحة نبوته، وكذلك النظر إلى ما جاء به من الشرع العظيم والصراط المستقيم، فإنه فيه من الإخبار بالغيوب الماضية والمستقبلة والخبر عن الله وعن اليوم الآخر ما لا يعرفه أحد إلا بالوحي والرسالة، وما فيه من الأمر بكل خير وصلاح ورشد وعدل وإحسان وصدق وبر وصلة وحسن خلق، ومن النهي عن الشر والفساد والبغي والظلم وسوء الخلق والكذب والعقوق مما يقطع به أنه من عند الله. وكلما ازداد به العبد بصيرة ازداد إيمانه ويقينه، فهذا السبب الداعي للإيمان. وأما الفائدة في الإيمان فأخبر أنه خيرا لكم، والخير ضد الشر، فالإيمان خير للمؤمنين في أبدانهم وقلوبهم وأرواحهم ودنياهم وأخراهم، وذلك لما يترتب عليه من المصالح والفوائد، فكل ثواب عاجل وآجل فمن ثمرات الإيمان، فالنصر والهدى والعلم والعمل الصالح والسرور والأفراح والجنة وما اشتملت عليه من النعيم، كل ذلك سبب عن الإيمان، كما أن الشقاء الدنيوي والأخروي من عدم الإيمان أو نقصه. وأما مضرة عدم الإيمان به عليه الصلاة والسلام فيعرف بضد ما يترتب على الإيمان، وأن العبد لا يضر إلا نفسه، والله تعالى غني عنه، لا تضره معصية العاصين. ولهذا قال: فإن لله ما في السماوات والأرض، أي الجميع خلقه وملكه وتحت تدبيره وتصريفه، وكان الله عليما بكل شيء حكيما في خلقه وأمره، فهو العليم بمن يستحق الهداية والغواية، الحكيم في وضع الهداية والغواية موضعهما. طيب، يعني الشيخ رحمه الله نظر لهذه الآية في تفسيرها وقسمها لثلاث أقسام، وهذه نظرة جميلة. وتلاحظ أنك إذا قرأت هذا وقرأت القواعد أسلوب الشيخ واحد، طريقته واحدة، يقول لك: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا. إذن آمنوا وإن تكفروا، كفر وإيمان. وجاءكم الرسول بالحق، يقول الآن نستطيع أن نقسم الآية، هذه الآية إلى ثلاث أقسام: السبب الموجب للإيمان به، زين، والفائدة من الإيمان به، والمضرة إذا لم يؤمنوا به. يعني يقول: ما هو السبب الموجب للإيمان به؟ أنه جاءهم بالحق ضد الباطل، ما دام أنه جاءكم بالحق ضد الباطل آمنوا. والحق هنا مثل ما ذكر، يعني الشرع وغيره، يعني والتذكير لهم ولماذا خلقوا إلى آخره، فهذا يدعوك إلى الإيمان به. وأيضا قال يعني والفائدة من الإيمان، قال: إذا آمنت خير لك، وإذا لم تؤمن شر عليك. فكان ثلاث أقسام، لكن فيه لفتة ما يعني أشار إليه الشيخ رحمه الله، وهي أن هذه الآية تدل على عموم دعوته صلى الله عليه وسلم، وأنه أرسل إلى الخلق جميعا، مع أن الأنبياء الذين قبله كانوا يرسلون إلى أقوامهم فقط، ورسالته رسالة عامة، لأن قال الله عز وجل يا أيها الناس، الناس يدخل فيه جميع، جميع بني آدم، حتى اليهود والنصارى وجميع الفرق، يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق. ده دليل على عموم دعوته. طيب شوف التي بعدها الآن، شوف الآن لما ذكر لك عموم دعوته، الآن جاء خطاب إلى النصارى خاصة، لأنه ذكر اليهود قبل ذلك وبين مثالبهم وقبائحهم، ثم بين دعوته العامة، ثم انتقل إلى موقف النصارى وأيضا بعض شيء أو شيئا من قبائحهم. طيب شوف تفضل. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله. نعم اللي يعني قصدك من أي ناحية يعني؟ جاءكم الرسول، كلمة الرسول إيه واضح، يا أيها الناس قد جاءكم الرسول يعني محمد، يعني قصدك الرسول غير محمد؟ لا ما أجد. نعم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو في الدين، وهو مجاوزة الحد والقدر المشروع إلى ما ليس بمشروع، وذلك كقول النصارى في غلوهم بعيسى عليه السلام ورفعه عن مقام النبوة والرسالة إلى مقام الربوبية الذي لا يليق بغير الله. فكما أن التقصير والتفريط من المنهيات فالغلو كذلك، ولهذا قال ولا تقولوا على الله إلا الحق. وهذا الكلام يتضمن ثلاثة أشياء، أمرين منهي عنهما، وهما قول الكذب على الله، والقول بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وشرعه ورسله، والثالث مأمور وهو قول الحق في هذه الأمور. ولما كانت هذه قاعدة عامة كلية، وكان السياق في شأن عيسى عليه السلام نصا على قول الحق فيه المخالفة للطريقة اليهودية والنصرانية، قال إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، أي غاية المسيح عليه السلام ومنتهى ما يصل إليه من مراتب الكمال، أعلى حالة تكون للمخلوقين، وهي درجة الرسالة التي هي أعلى الدرجات وأجل المثوبات، وأنه وكلمته ألقاها إلى مريم، أي كلمة تكلم الله بها فكان بها عيسى، ولم يكن تلك الكلمة وإنما كان بها، وهذا من باب إضافة التشريف والتكريم. وكذلك قوله وروح منه، أي من الأرواح التي خلقها وكملها بالصفات الفاضلة والأخلاق الكاملة، أرسل الله روحه جبريل عليه السلام فنفخ في فرج مريم عليه السلام فحملت بإذن الله بعيسى عليه السلام. فلما بين حقيقة عيسى عليه السلام أمر أهل الكتاب بالإيمان به وبرسله، ونهاهم أن يجعلوا الله ثلاثة، أحدهم عيسى والثانية مريم، فهذه مقالة النصارى قبحهم الله، فأمرهم أن ينتهوا، وأخبر أن ذلك خير لهم، لأنه الذي يتعين أنه سبيل النجاة، وما سواه فهو طرق الهلاك. ثم نزه نفسه عن الشريك والولد فقال إنما الله إله واحد، أي هو المنفرد بالألوهية الذي لا تنبغي العبادة إلا له سبحانه، أي تنزه وتقدس أن يكون له ولد، لأن له ما في السماوات وما في الأرض، فالكل مملوكون له مفتقرون إليه، فمحال أن يكون له شريك منهم أو ولد. ولما أخبر أنه المالك للعالم العلوي والسفلي، أخبر أنه قائم بمصالحهم الدنيوية والأخروية وحافظها ومجازيها، فقال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، مثل ما ذكر الغلو مجاوزة الحد، ما الذي غلوا فيه؟ أنهم رفعوا مقام عيسى عليه السلام وهو رسول الله ونبي من أنبيائه إلى مقام الربوبية والألوهية، فجعلوه ربا إلها معبودا من دون الله. والنصارى انقسمت إلى أقسام، فمنهم من جعل عيسى هو ربه فقال عيسى ربنا، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح، إن الله هو المسيح، فجعلوا الإله هو المسيح. وطائفة أخرى جعلت المسيح ابن الله، جعلت المسيح ابن الله، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. لا لقد وقالت النصارى المسيح ابن الله. وهناك طائفة جعلت الإله ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، عيسى ومريم والرب. وهذه طوائفهم كلها كفر ويعني شرك بالله سبحانه وتعالى. لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، هذا حده رسول الله، وهو اللي قائل قال إني عبد الله، عبد الله ورسوله، رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم. كلمة من؟ كلمة الله. ما هي كلمة الله؟ أنه قال كن فيكون. عيسى لم يخلق من أب، فقال الله عز وجل كن فكان، مثل آدم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال كن فكان فقط فيكون. طيب، إذن هذا معنى كلمته ألقاها إلى مريم. ونحن نؤمن بأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته أي كلمة الله، يعني أن الله قال له كن فكان. طيب، قال وكلمة وروح منه، روح منه من أي من الله، روح من الأرواح، مثل ما أن عيسى أي إنس أي مخلوق الله سبحانه إذا خلق هذا المخلوق خلقه جامدا، نطفة علقة مضغة إلى آخره، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. فعيسى أرسل الله إليه الملك جبريل فنفخ فيه الروح، نفخ الروح في درعها وقيل في صدرها، ثم ذهبت الروح ودخلت في فرجها، أو أنه نفخ في فرجها لما تمثل لها بشرا سويا، نفخ فيها الروح فحملت. طيب، قال فآمنوا بالله ورسله، جميع الرسل، لا تفرقوا ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه، إنما الله، هذه صيغة حصر، إنما الله إله واحد لا إله غيره، سبحانه أن يكون له ولد، ولا عيسى، لا عيسى ولا غيره، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات، هذا الغني ما يحتاج إلى الولد، وكفى بالله وكيلا. طيب، نأخذ الآية، تفضل. قال تعالى لن يستنكف المسيح وإن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. لما ذكر تعالى غلو النصارى في عيسى عليه السلام وذكر أنه عبده ورسوله، ذكر هنا أنه لا يستنكف عن عبادة ربه، أي لا يمتنع عنها رغبة عنها، لا هو ولا الملائكة المقربون، فنزههم عن الاستنكاف، وتنزيههم عن الاستكبار من باب أولى، ونفي الشيء فيه إثبات ضده، أي فعيسى والملائكة المقربون قد رغبوا في عبادة ربهم وأحبوها وساعوا فيها بما يليق بأحوالهم، فأوجب لهم ذلك الشرف العظيم والفوز العظيم، فلم يستنكفوا أن يكونوا عبيدا لربوبيته ولا لإلهيته، بل يرون افتقارهم لذلك فوق كل افتقار، ولا يظن أن رفع عيسى أو غيره من الخلق فوق مرتبته التي أنزل الله فيها، وترفعه عن العبادة كمالا، بل هو النقص بعينه، وهو محل الذم والعقاب. ولهذا قال ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا، أي فسيحشر الخلق كلهم إليه، المستنكفين والمستكبرين وعباده المؤمنين، فيحكم بينهم بحكمه العدل وجزائه الفضل. ثم فصل حكمه فيهم فقال فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي جمعوا بين الإيمان المأمور به وعمل الصالحات من واجبات ومستحبات في حقوق الله وحقوق عباده، فيوفيهم أجورهم، أي الأجور التي رتبها على الأعمال، كل بحسب إيمانه وعمله، ويزيدهم من فضله من الثواب الذي لم تنله أعمالهم ولم تصل إليه أفعالهم ولم يخطر على قلوبهم. ودخل في ذلك كل ما في الجنة من المآكل والمشارب والمناكح والمناظر والسرور ونعيم القلب والروح ونعيم البدن، بل يدخل في ذلك كل خير ديني ودنيوي رتب على الإيمان والعمل الصالح. وأما الذين استنكفوا واستكبروا أي عن عبادة الله تعالى فيعذبهم عذابا أليما، وهو سخط الله وغضبه والنار الموقدة التي تطلع على الأفئدة، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا، أي لا يجدون أحدا من الخلق يتولاهم فيحصل لهم المطلوب، ولا من ينصرهم فيدفع عنهم المرهوب، بل قد تخلى عنهم أرحم الراحمين وتركهم في عذابهم خالدين. وما حكم به تعالى فلا راد لحكمه ولا مغير لقضائه. طيب، كان هذه الآية يعني ترتبت على الآية السابقة لما بين موقف عيسى وموقف والواجب الذي ينبغي أن يعني على الكل عاقل مسلم أن يجب عليه الإيمان بعيسى على أنه رسول ولا يرفعه عن مقامه. بين موقف عيسى، قال لن يستنكف المسيح، استنكف لا يتكبر ولا يأنف أن يعني يكون عبدا لله، بل عبوديته شرف له، عبوديته شرف له. ولذلك نلاحظ أن الله عز وجل يصف محمدا بالعبودية في مقامات التشريف. سبحان الذي أسرى بعبده، قال إن وقال ولما يعني آيات كثيرة أنزل على عبده الكتاب وغيرها في مقامات التشريف. يقول هنا لن يستنكف أن يكون عبدا، حتى الملائكة المقربون لا يتكبرون عن عبادة الله، بل هم عباد مكرمون لا يتكبرون، هم عباد يعبدون الله. قالوا ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه، إذا جاء يوم القيامة سيحشرون هؤلاء. فأما الذين حققوا الإيمان والأعمال الصالحة فهذا هؤلاء سيجازيهم الله أحسن الجزاء. وأما الذين تكبروا واستنكبوا، وهذا دل على أن التكبر والتكبر والأنفة وعدم يعني الخضوع لله كفر بالله، كفر. ولذلك قال فيعذبهم عذابا أليما ولا يجد لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. طيب، تأتي الآية الأخيرة قبل خاتمة السورة، وهي أيضا نداء الناس، يا أيها الناس قد جاءكم، خطاب الناس جميعا أن هذه الشريعة وهذا الإسلام لا يعني جاءكم وقامت عليكم الحجة، وأن الله أنزل عليكم القرآن هذا النور المبين حتى يعني تقوم الحجة على من آمن أو من لم يؤمن. طيب، ثم بعدها اللي هي آية يسمونها آية الكلالة، يسميها العلم آية الصيف لأنها نزلت في الصيف، تسمى آية الكلالة، وهي ما تتعلق بالمواريث. يأتي إن شاء الله الحديث عنها، على نقف عند هذا القدر إن شاء الله. في اللقاء القادم نختم السورة بإذن الله.